السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، فقام الله لي كل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مدرس قرآن كريم بالأزهر الشريف ومدرس قراءات. نعم. أحب أن أوجه رسالة لصاحب الدرس عبر هذه القناة المباركة، بارك الله في حضرتك وإياكم. بالنسبة لحضرتك، كثير من الناس العوام اللي هم الناس اللي هم الفلاحين والبسطاء، كثير منهم بيسألني بينتقد بعض العلماء أو المشايخ في هناك كثير من القضايا العقدية بتطرح على السياح. الناس العوام بيقول لك احنا بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله، انتوا بتطلعوا لنا بحاجات انا ربنا يحاسبني عليها او مش هيحاسبني عليها. بيزعلوا ان كثير من المشايخ مثلا يقعد يشتم الشيخ محمد عبد الوهاب، يشتم في الناس السلفية، وكثير من الناس برضو يطلع مثلا يشتم في الناس يقول الأشعرية مثلا ضلالة. يعني عفوا احنا طول عمرنا بنقول لا لا الا الله محمد رسول الله وبنعبد ربنا، احنا ايه هو احنا ايه يعني بيقولوا كده في البلد احنا ناقصين ايه اللي بيحصل؟ يا حبيبي عفوا، لا ارجوك لو سمحت لو تفضلت علينا، هل مجرد لا اله الا الله محمد رسول الله كافيه؟ قال ولا هذا الفكر الارجائي الذي يقول قائله إن لا إله إلا الله تكفي ولا شيء بعدها، هذا الفكر الإرجائي بالضبط. فيعني أنا كنت أتمنى أنك تكون في رسالة مركزة تحب أن توجهها نستمع على عيننا ورأسنا. تفضل، إيه رسالتك بالضبط التي تريد أن توجهها للناس ولنا باختصار وتركيز؟ تفضلا. الرسالة فضلتك إن كثير من الناس بيحزن من بعض المشايخ الخطأ بتاعهم، يعني لما واحد شيخ مثلا بيقول ان الشيخ محمد عبد الوهاب مثلا ده رجل ضلالي على غير حق، ينتقد الاسلوب نفسه. جزاك الله خير. انت تريد ان نوجه رسالة للناس ينضبطوا في التعبيرات عن بيان الخطأ وبيان الحق كده باختصار؟ تمام. معلش الرسالة الثانية لو تفضلت. كثير من الناس العوام لا يفقهوا كثير من القضايا العقدية. معلمهم ان شاء الله. يعني واحد مثلا فلاح ماشي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، بيعبد ربنا وبيصلي وبيصوم وعارف الكلام ده، فلما يجي واحد يقول له ربنا فين، واحد يقول له ده ربنا في كل مكان، بيقول له لا ده ربنا مش عارف على العرش استوى، فيحصلوا لخبطة. لا والله انت اللي حصل لك لخبطة. الفلاح وجدتي العجوز التي لم تتعلم في جامعة، إذا دعت تقول يا رب لفوق ولا يا رب لتحت؟ تمام. طيب يعني بس يعني واحد الله كده يعني معلش يعني الله يبارك في عمرك سامحك. السلام عليكم. السلام. اتفضل. الحمد لله. الله يرحمها والدينا والمسلمين والمسلمات رحمة واسعة. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. وإياكم. لو طفل تم عمل عقيقة ذبيحة واحدة ذكر، هل يجوز أن تكون الذبيحة الأخرى يعني نشتري لحم من الجزار بنفس القيمة يمكن أكثر؟ لا يجوز، إنما لابد من الذبح، لأن الذبح نفسه عبادة من العبادات، نسك من الأنساك. سلام الله عليكم وجزاكم الله عنا خيرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم تفضل. أنا اسلام ماهر، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. يعني أختي جالها مهر 52,000 جنيه اشترت بهم ذهب. ألو. أختك مهرها 52,000 جنيه اشترت بهم ذهب وبعد؟ فدلوقتي هي عايزين ايه؟ هيفكوا الشبكة وكده يعني، ما حصلش نصيب. طيب من اللي ترك تاني؟ الذهب اللي عندها كسب، هل يبيعوا الذهب ويدوا الاهل زوجها اللي هو الخاطب يعني 52,000 ولا يدوا له الذهب كله؟ متى سلمكم الاموال؟ سلمنا يعني من زمان يعني، مثلا هو الذهب دلوقتي كسب. أنا بسأل متى سلمكم الأموال بس الأيلة يعني. سلمكم الأموال 3 شهور كده. سلمكم الأموال أم سلمكم ذهبا؟ الأموال. ردوا له الأموال. أبو بالنسبة لمكسب الذهب يروح للمخطوبة؟ لا، هو الذهب للمخطوبة خلاص يعني، هو سلمكم أموال ردتهم أموال، أنت وضعتهم مال عليهم اشتريتوا الذهب ولا كان بالضبط ب 52,000؟ لا، هما كانوا احنا المهر كانوا متفقين على 52,000 اشترينا بهم ذهب. هو اللي اشتراه ولا انتم؟ كسب عندنا. هو اشترى الذهب او انتم اللي اشتريتم الذهب؟ احنا اللي اشتريناه. الدول 52,000 جنيه اللي اخذتهم منهم. بارك الله فيك يا عبد القادر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعطيك الصحة يا شيخ مصطفى يا رب، اللهم يبارك في عمرك يا رب، اللهم وياك وياك. تفضلي. الله عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. أول سؤال، أنا يعني معلم القرآن الكريم بس ما عنديش علم شرعي، فبفسر للناس عن طريق التليجرام، فده ينفع يجوز يعني؟ أنا بقرأ من أي سورة التفسير. خلاص انقلي الذي تقرأيه بالضبط، لا توسعي وأنت لا تعرفي. شكرا. كده كنا قلنا السؤال الثاني، هل استخدام الزوم لأن شهر 6 أحسن الحركة تعلم إنه كان بيدعى للشواز، هل ينفع أستخدمه؟ ينفع. طيب السؤال الثالث يا شيخ، نصيحة محمد أبلين فيك. نعم. مرحبا في الشيخ مختار وأهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. بارك الله فيك شيخنا. وفيك بارك الله. في سؤالين بس يا شيخ مصطفى بعد إذن حضرتك. السؤال الأولاني، لو واحد كتب الدين ودخلت مسجد ولقيته واقف إمام، هل يجوز إن أنا أصلي وراه؟ يعني سب الدين؟ أو يبقى الصلاة بطلة وغير مقبولة؟ يعني سب الدين؟ سب الدين وقت غضب وانفعال وتاب من ذلك أم لا؟ ما اعرفش يا شيخ مصطفى والله. لا يعني الملابسات سلبية يعني، كان موقف عادي مش محتاج له تذمر او اي حاجة او غضب. خلاص صلي في مسجد اخر وبين له. ماشي. بالنسبة للسؤال التاني، هل يجوز يا شيخ ان انا مثلا لو سمعت حاجة من حضرتك ان الى عنك يجوز لي كده ولا هيبقى في مثلا اذا كان شيء ينفع؟ اذا كان شيء ينفع يعني مثلا في في مثلا حضرتك درس مثلا انا سمعته من حضرتك او حديث او اي حاجه وحبيت ان انا مثلا اقوله او شفت حاجه مثلا نصح يعني غير الكلام اللي حضرتك قلته هل يجوز لي ان انا انقل عنك مثلا قولك او انقل الشيء النافع انقل الشيء النافع الصحيح انقل الشيء النافع الصحيح بارك الله فيك. حضرتك يعني هل يعني ينفع السلام عليكم بارك الله فيك يا حمزة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا شخصا نعم هل الموسيقى اللي بتنحط على المقاطع الدعوية كالشيخ حاج الشمال حرام ولا لا؟ والله أنا ما أشوف ما سمينيش أحد أنا لا تسمي شخصا الموسيقى أنا أختار رأي العلماء القليلين بأن الموسيقى حرام ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف طب الموسيقى مش فيها حاجة يعني السلام عليكم بارك الله فيك يا ليلى السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيدنا الله يبارك الله حضرتك اتفضل في كل صوت وياك اتفضل الو السلام عليكم اتفضل سيدنا عندي سؤال سال عند وضع الميت في الغسل وضعه في اتجاه القبلة قدمه تكون في اتجاه القبلة يعني ولا عاكس أثناء الغسل الأمر سهل لكن الكلام عند الدفن في القبر وجهه للقبلة في القبر أما عند الغسل الأمر فيه صعب يعني في الغسل عادي أضع خلف اتجاه؟ أيوه نعم أثناء الغسل ما في مشكلة سيبدأ بالميامن تمام شكرا بارك فيك الأرقم بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله عم الشيخ نعم تفضل تفضلك الله عبد الشيخ سمعت فتوى عن الشيخ ابن فوزان ان تاخير الصلاه عمدا هذا راي الحنابله يكفرون تارك الصلاه ولهم وجهتهم وادلتهم لكن غيرهم من العلماء وهم الجمهور واعني بالجمهور الاكثرين يرون ان تارك الصلاه مرتكب كبيره ولا يكفر الا اذا جحدها لا يكفر ويخرج من الاسلام الا اذا جحدها طب انا في العمل اثناء العمل مرات يعني جيت غصب عني بتاخر مني يعني مثلا ممكن اصلي العصر بعدها بنص ساعه الظهر بعدها بنص ساعه فهل كده دخلت في القول بتاع ابن فوزان؟ عفوا لا لا بعد بدايه الصلاه يعني ولا ايه؟ يعني مثلا بعد العصر في نص ساعه كده يعني انا كنت مشغول والصلاه كان شغال لا لا لا لا لا لا لست بكافر اطمئن شكرا شكرا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا سيدنا عامل ايه الحمد لله انا بخير اللهم لك الحمد لا اله الا الله سيدنا ما هي كيفية صلاة الضحى صلى مثنى مثنى ام اربع ركعات وما هو الرجح عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكون صلاة الضحى عفوا جماعة واحدة واحدة بس اصبر اصبر اصبر ما السؤال الأول؟ هل كيفية صلاة الضحى هل صلى مثنى مثنى أم صلاة الضحى صلاة الضحى ليس في شأنها تفصيل ولكن صلى ركعتين ركعتين تمام تمام يا سيدنا تمام طيب هل ممكن صلاة الضحى جماعة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك لا هل إن أنس وأمه يا أخي صبرا يا أخي اصبر اصبر هل تجوز صلاة الضحى في جماعة لا تكن عادة مضطربة لا تكن بصفة دائمة لأن ذلك لم يرد عن رسول الله إلا في موطن واحد لما دعاه عتبان بن مالك قال تعالى يا رسول الله صلي في بيتي في مكان أتخذه مصلا فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ضحى وقال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشار له فصلى بالصحابة لكن لا تكن عادة مستمرة شكرا. الله يبارك لي. بارك الله فيك يا محمد ابن مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. اتفضل. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير اللهم لك الحمد. سيدنا بما أن الأضرحة التي يسجد إليها الصوفية ذريعة للشرك، فلماذا إلى الآن لا تهدم قبة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، ولم يكن ثمة قبر بني عليه المسجد، بل كان قبور للمشركين نبشت. كان قبور للمشركين قد نبشت، وخرب سويت، ونخل انقطع. وعلى عهد الرسول وفي عهد الخلفاء الأربعة الراشدين لم يكن أبدا القبر داخل المسجد، إنما أدخل من بعده، لكن العذر أن مسجد الرسول أسس على التقوى من أول يوم بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصيحتك أن سرع مبلغ صغير من حد من سنين يا شيخ يرد نفس المبلغ ولا بالزيادة؟ يعني سرقت 1000 جنيه من 20 سنة؟ لا مبلغ صغير يعني خالص، واحد سرع من حد من سنين يرد نفس المبلغ ولا بالزيادة؟ الصغير ده ايه يعني؟ كم يعني؟ كم مثلا؟ أقل من 20 جنيه. زوديهم شوية لأن الفلوس قيمتها قلت، وأنت ظلمت الناس طلت هذه المدة. يعني تردي نفس المبلغ ولا بزيادة؟ لا رد بزيادة كبيرة، عشان أنت حرامية، اللي سرق كده حرامي، يعني سرق أضر بالناس زمنا طويلا، أضر بهم، مش قرض، ليست قرضا، أنت ظلمتهم، أعني السارق مش أنت بنفسك يعني. هذه يا شيخ في واحدة كانت سرقت بقبض بديكو من عند واحدة جارتها، كانت جارتها حتنام على فرخة رومي يطلع لها فرخة رومي صغيرة، ترد بثمن البيض والكلام ده من سنين، ترد بثمن البيض ولا ترد ولا تعمل ايه؟ سرقت الديك الرومي؟ لا سرقت بيض، كانت جارتها حتنام على فرخة رومي يطلع لها فرخة رومي صغيرة، ترد بثمن البيض والكلام ده من سنين ولا تعمل ايه؟ شوف نسبة الضرر التي ألحقتها بالمرأة كم، وترد لها قيمة الضرر بستر عليها، مع الستر على نفسها. يعني ترد لها بالستر؟ أنا عارف تم قيمة البيضة اللي كانت هتترقب بكام يا أختي، ما أعرفش، كتر شوية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحبيب. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كنت سابقا شيخنا الحبيب تجيب عن الأسئلة بدون هاتف، وكان هذا في سرعة وفي عدم تضييع وقت الناس، يعني هل رجعنا إلى ذلك ولا الاتصال بالهاتف له ميزة لا نعرفها؟ والله كانت الإجابة الأولى مرهقة علي شوي، يعني لما تجلس تقرأ السؤال وتجاوب لمدة ساعة ونصف متصلة أو ساعة متصلة فيها إرهاق زائد، لكن على الأقل أما أنت تطرح سؤالك وأخذ نفس وأجيب يسر علي بعض الشيء. جزاك الله خير وبارك لنا في عمرك. وياكم وياكم وياكم. شكرا. تقول لو ما حصلتش، لو لم تحدث علاقة زوجية بينه وبين زوجها لمدة سنة وأكثر، ما الحكم ووضع الشرعي كزوجة؟ لماذا لم تحصل العلاقة؟ هل هو ظالم؟ هل هو الذي ترك العلاقة الزوجية؟ وما سبب الترك؟ قضية تسمع. ولكن عموما قال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة التي لا زوج لها، وهذا يعرض النساء للفتن. لكن إذا كان حلفا قال والله لا أقربك لمدة سنة فسيكون إيلاء، والإله أقصى مدة له 4 أشهر، من رجع وإلا أجبر على الطلاق. السلام عليكم. عليكم السلام. يا ريت فضلتك ما تقفلش في وشي الست لما خلص المكان وعليك. لا أعتذر أعتذر، لأني لا أسمح لواحد يستحوذ على الوقت كله، والذي يتحكم في الوقت. لا أسئلة سيدنا أسئلة. اسأل سؤالك واديني حقي في الرد أو الاعتراض بس. لا يا سيدنا أنا استفت مش اعترض ولا حاجة. لا اتفضل. أقول لفضيلتكم أين كان علماء المسلمين من المسلمين في هذه القبال والأضرحة قبل الشيخ محمد عبد الوهاب فقط. أين إيه؟ ألم تسمع ما الشيخ محمد عبد الوهاب اللي قبل الشيخ محمد عبد الوهاب؟ اسألني عن حديث رسول الله يا سيدنا. اسألني عن حديث النبي يا أخي. الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. تقر أن الرسول قال هذا أو لم تقر؟ طبعا. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. تقر بثبوت هذا أو لا تقر؟ أقر لكني يقول أيضا أن الإمام مالك رضي الله عنه كان يصلي وسط القبور كما ورد في الصحيح. يعني كان يصلي إيه؟ كان يصلي وقبره وخلفه القبور وأمامه القبور. طيب رجاء عفوا تفضلا منك تثبت لي هذا القول أين مصدره؟ لأن سيدنا موجود. أنا أحتاج إليه والله أحتاج إليه لكن أنا على أي حال أنا مع حديث رسول الله في كل الأوقات ولا أعترض حديث رسول الله بقول بشر كان من كان، لكن أنا أريد هذا برضو العلة. تفضلا منك سؤال بس بس يا مرحبا. ما ممكن ترسله لي بس أو تقول لي في أي كتاب؟ حاضر سيدنا. ماشي تفضل. سؤال بس بس، هل يجوز قول صلى الله على الحبيب؟ ما هو تقدير الحبيب يجوز، من الرسل يقول لا حبيبي، هو حبيبي صلى الله عليه وسلم. نعم بس شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا، ربنا يبارك فيك وقلبك يا رب العالمين. يا رب وإياك يا رب. سؤال يا شيخنا، دلوقتي أنا داخل شراكة مشروع مع واحد، ودلوقتي الشراكة دي قايمة على إن أنا هاخد 10% من المكسب. شراكة في شراكة في مشروع مع واحد، والشراكة قائمة على إيه؟ الشراكة قايمة إن أنا هاخد 10% من المكسب. 10% من المكسب، وبعد؟ 10% من المكسب. مش ليس من رأس المال، انتبه. يعني 10% من المكسب ليس 10% من رأس المال. لا 10% من المكسب، يعني هو داخل المشروع هنا المكسب يبقى مثلا 1000 جنيه، اللي هي يعني بالضبط هي اللي هي يعني 10% من المكسب. لا بس طيب ايه المشكلة؟ لا المشكلة ان انا يعني عشان هو اللي عمل دراسة الجدوى وكل حاجة، فانا برضو قلت له خلاص يعني هاخد 10% من المكسب، وبرضو في حالة الخسارة اخسر 10% بس. فهل دي معتبر اي حاجه؟ انتما يعني انا باخد زي ما انا هاخد 10% بس في المكسب، انا هاخد برضه 10% في الخساره. يا حبيبي هل ارتبيتما على هذا واتفقتما عليه ام لا؟ هو لا انا بس الشهر الاول لو حلال هقول له خلاص. لا ما في اذا اتفقتما على شيء فالمؤمن عند شروطه. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع بقية فضيلة الشيخ. نعم. كنت عايزة أستفسر من حضرتك في أمر ما. استفسري تفضلي. هل هو التلفظ بلفظ أنت لست على ذمتي، هل ده معناه لفظ من أفراد الطلاق؟ لا بد أن نسأله عن نيته. لابد ان يسأل عني. ايوه شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضل. يا شيخ، هل الحاكم من نيسابوري هل هو شيعي ام سني؟ لانه حدث رجبا هذه الايام. لا، الحاكم من نيسابوري منسوب لأهل السنة، لكن هو رحمة الله تعالى عليه بعض الملاحظات من ناحية التساهل في الأحكام على الأحاديث، حتى قال بعض العلماء وناهيك بالحاكم تساهلا، وأورد عددا من الأحاديث التالفة في فضل آل البيت وأسانيدها ضعيفة، ولا عندنا في فضل آل البيت أحاديث صحيحة كثيرة جدا غير لكوابة الحاكم، يعني آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أكثر صحابي وردت في فضل أحاديث علي رضي الله تعالى عنه. الحاكم أورد أحاديث تالفة، فهذه التي جعلت بعض الأنظار تتجه إليه في أنه شيعي، مثل حديث على سبيل المثال كما قال وليس شيعي يا شيخ. لا ما أستطيع أن أقول شيعي، الحاكم منسوب لأهل السنة، لكن اللي حصل بالضبط أنه صحح أحاديث كثيرة جدا تالفة في فضل علي رضي الله عنه، فهذه التي جعلت الشبهة تثار حوله، مثل حديث على سبيل المثال حديث الطائر المشهور، اللهم أن النبي كان جالسا يأكل فقال اللهم ارزقني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر، فجاء علي وأكل، حديث تالف. قال الذهبي وكنت أرى كنت أتعجب كيف يروي الإمام، كيف يروي الحاكم مثل هذه الأحاديث، فإذا به يروي أحاديث أشد منها ضعفا. حديث الطير بالنسبة إليها سماء، حديث الطير بالنسبة إليها سماء، يعني أنه صحح أو أورد أحاديث وصحح فضل البيت وهي ضعيفة جدا. بس ده الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. كنت عايز اسال بس هو في غلظة محمودة؟ نعم الغلظة، في منها محمودة؟ الغلظة الغلظة الغيبة الغيبة في جائزة، غيبة جائزة، إذا كنت محذر تحذر الناس من شخص لئيم خبيث يأكل أموالهم بالباطل، فيجوز أن تقول للناس انتبهوا لفلان يأكل أموال الناس بالباطل. كمستفتي أيضا الفتية، كما جاءت هند إلى رسول الله قالت إن أبا سفيان تعني زوجها رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فلي أن أخذ من ماله ما يكفيني ولدي ولدي بغير علمه، ومثلا النصيحة والتحذير والجرح والتعديل، الرواية جرح والتعديل، في الجرح والتعديل يجوز أن تقول فلان ضعيف حتى تنقي سنة رسول الله مما شابها. طبعا بارك الله فيك. التعامل في الفوركس حرام، التعامل في الفوركس حرام، واشترط في الاتجار بالعملة التقابض، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى معايا؟ نعم. لو سمحت كنت عاوز اسال حضرتك، انا عندي من بقالي 50 يوم ودم النفاس فضل لحد 45 يوم كان قل جدا، وبعدين ركبت اللوب فرجع زاد تاني لحد دلوقتي مستمر. اختي الكريمه، انت وضعتي من كام يوم؟ من 50 يوم تقريبا. وما زال مستمر دم ولا انت موسوسة؟ لا ما زال. هو يعني النازل، عفوا النازل دم حيض بكل مواصفات دم الحيض ولا انت متوهمة؟ لا مش متوهمة، انا كان قل وبعدين لما ركبت اللوك رجع زاد تاني. ما هو اذا كان دم حيض بمواصفات دم الحيض هو دم حيض. إذا كان دم، أنا مش عارفة ميت. كلمي امرأة اسألي أي طبيبة. شكرا. عروسة وفرحان إن شاء الله في شهر 10، تقول صحباتي إنهم يتصدقوا علي عشان أبي الله يرحمه لسه ميت. صدقوا عليك بفلوس يعني ولا إيه؟ تسول ولا إيه بالضبط؟ كوني عفيفة أفضل لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك فضيلة الشيخ؟ بخير لله الحمد والشكر. الحمد لله. والله كان عندي سؤال في المواريث، لو تسمح لي حضرتك. سل والله احنا ستة اخوات، ثلاثة رجالة وثلاثة ستة، ومنا موجودة ووالدنا توفى، وبعدين والدنا كانت لنا عمارة فيها 27 شقة بس كلهم في دار قديم. وقبل ما يتوفى يعني هو في حياته عشان انا الكبير واخويا اللي بعدي ادى لكل واحد شقة، يعني هو بيتني حجز الشقتين دول ليا انا واخويا اللي اكبر مني علشان يبقوا بتوعنا نتجوز فيهم. يعني كتبها لكم كتابة؟ هو عمل لاخويا عقد ايجار وما عملنيش، عمل ان انا كنت مسافر وعايز يدخل لي العدادات وكده، فما كتبتش عقد ايجار انا عشان ادخل العدادات، دخلها باسمه. لكن اخويا الثاني عامل له عقد ايجار عشان ياخد العقد ويدخل لي العدادات. وبعد؟ لكن مش كاتب عقود ملك يعني. وبعد؟ وبعد بقى اخويا اللي بعدنا وبعدين اتجوز بنتين في حياته يعني بره طبعا العماره لان ما كانش فيها شقه فاضيه. وبعدين اخويا الثالث لما كبر شويه بقى حب يشيل له شقه، فراح يشتري شقه عند واحد صاحبه ابنه، لقى الشقه خلصت وكان معاه فلوس فعلا وراح يشتري له، ما اشتريلوش. فبفضل الله فضيت شقه بعد فتره كده عندنا في العماره، كان والدي ليه عند واحد فلوس. يا حبيبي عفوا عفوا يا حبيبي عفوا، بس انت تكلمت كلاما كثيرا لا فائده فيه. أبوك مات رحمة الله تعالى عليه، لم يكتب لأحد شيء، خلاص المتبقي تركة. كتب لواحد عقد فهو عقد، بس اختصارا بس عقد إيجار كأي مستأجر يتمم العقد إلى وقته. أما ما أراد ذلك أخويا راح أخويا جاء، أنا رحت، ما كتب لكم شيئا فالباقي كله تركة. شكرا لك. الموسيقى حرام يا أم سلسبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله، تفضل. كان لي عند حضرتك سؤال بعد اذنك. تفضل. هل حديث من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ لا يثبت، من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، لا يصح. هل صحيح ام لا؟ ليس بصحيح. ليس بصحيح. وعندي لها حضرتك سؤال ثاني، هل يجب على الإمام التطويل في الركعة الأولى؟ لا يجب. لا يجب؟ أيوه لا يجب. أنت تسأل يجب أو لا يجب، إن كنت تعرف معنى يجب فقل لك لا يجب. ولكن عند قول الشافعي يجب. لا، ما فيش قول الشافعي يجب. يجب ما قالوا يجب، قالوا يفضل، يفضل أن يطيل الإمام في الركعة الأولى، كما في صلاة مثلا الفجر يوم الجمعة في الأولى نقرأ بالسجدة، في الثانية بالإنسان، والسجدة أطول من الإنسان. في صلاة الوتر في الأولى بالأعلى أي ما نقول لك يستحب ما تسمىش واجب. ولكن حضرتك إحدى جلسات أنت استطعت هذا السؤال على الجمهور ما قال لك أن الشفعي يجب. يا أخي ما في يجب، يا أخي ما في يجب، افهم. يفضل. أيوه يفضل، صح. شكرا. هل يكفي تسليط الماء بالخرطوم على العضو لمن أنزل؟ يجوز، يجوز، نعم يكفي. هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز، لا بد من شراء الذهب من التقابض، يدا بيد مثلا بمثل، هاء وهاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. انا وحد صديقي عايزين نحضر لحضرتك الدرس، ميعاد الدرس من ايه امتى واحنا ازاي نقدر نحضر ولا لا؟ يعني الدروس الوعظيه ما يعني الدروس ممنوعه في المساجد هذه الايام، لكن اذا زرتنا في اي مره ان شاء الله نرتب لك بعض الكتب تنفعك ان شاء الله. طيب، تابعنا على النت، تابعنا على النت. شكرا عبد الرحمن على تذكيرك. السلام عليكم. حديث أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي معلول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. سؤال مش فاضي يا شيخنا، الوقت أنا وزبطي خبيبة، تمام؟ انا ربنا كرمني في الشغل الحمد لله ما انت عليا، فانا مش حابب ان هي تشتغل وتتعامل مع الناس وكده. هل اذا كده ظلمتك؟ يعني الحمد لله. هل هي اشترطت عليك عند الزواج انها تعمل؟ لا انا شرط عليها الشغل مكان مفتوح، انما احنا شغل طبيب مكان مقفول، يعني ممكن هي وطبيب مثلا وعامل مكان. اسمع كلامي بس الاول، إذا كانت اشترطت عليك عند العقد أن تعمل فالمؤمنون عند شروطهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. إن لم تكن اشترطت عليك فمن حقك أن تقول لها اجلسي في بيتك. شكرا. وحفظك الله يا عبد الرحمن. زوجها مسافر ويتعبان نفسيا وحاليا في بيت أهلها مش عارف أقنعه يجي، إذا ربنا أن يلين قلبه وكلموه وقولوا له أن النبي قال إن لزوجك عليك حقا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى زي حضرتك؟ الحمد لله. شيخ مصطفى، حكم عمل الشركة الشعار بتاعها فيه مخالفة وعلى شكل تكتال شعار الشركة؟ لا، من يعني هل يجوز لمسلم أن يعمل عند كافر؟ سأصيغ أنا السؤال بهذه الصياغة. لا هم مش، لا هو مش، ما هو كافر، ما احنا قلنا ما هو كافر، ماذا كافر؟ كله كافر، هو كافر وابوه كافر وامه كافرة. هل يجوز لمسلم أن يعمل عند كافر؟ يجوز. طيب، يجوز بضوابط، أن يكون العمل نفسه حلالا، أن نعملش عند كافر في الربا مثلا، العمل نفسه حلالا، أن لا يمتهن دينه وهو يعمل، يقيم شعائر الله وهو يعمل، ثالثا أن لا يعين بهذا العمل الكافر على المسلمين بالإضرار بهم. تمام. لا الحمد لله كل ده مش موجود. خلاص. في حاجة تانية يا شيخ مصطفى. وانا انا موسوس بالحلال والحرام شويه. سيدنا يوسف، انا موسوس. سيدنا يوسف اصبر بس عليا بس. انا اصبر اصبر اصبر بس. سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم كان عند ملك مصر. ملك مصر كان مسلم ولا كافر؟ ملك مصر كان كافر. اي كان كافر. ويوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. بس ماشي خلاص اشتغل عنده يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا زوجي وهو بيعمل مصاريف هنا للبيت علشان انا مسؤوله عن الاولاد وكده والمصاريف والحاجات دي، هو عليه ديون، هو يعني ممكن ما يتقالش انت سددت ايه عملت ايه، انا بدات التمثيل وبصرف من الفلوس دي على البيت وكده، فممكن اوفر من الفلوس دي انا مثلا مبلغ بروح اشتري بيه ذهب حاجه، بس سهل اساسا ان انا اعرفه بعد كده، يعني لما ينزل اعرفه ان انا جبت بالفلوس دي، بس ما بيتقالش يعني ما بقولش انت صرفت ايه او عملت ايه، أنا أتمنى الحاجة دي ما بيجيش دماغي. في سؤال يا أختي، في سؤال يا أختي الكريمة، زوجك مدين لناس وكل أموالهم بالباطل. لا لا يا شيخ، من يدخل أموالهم بالباطل؟ هو كان مدين لأخواته من مصر، وأنا اللي بسد، يعني أنا اللي بسد عنه الديون دي بالفلوس اللي هو بيبعتها. عفوا، صبرا بس، صبرا صبرا. يعني هو كان مدين لإخوانه بأموال من الميراث. ولا يبالي بسداد الديون. لا هو مش بيبالي، هو القصد ان هو مأمنيني على الحاجه دي يا شيخ، يعني بيقول مثلا انت صرفتي نفسك بمصاريف لبيتك بمبلغ، والمبلغ اللي يفيد عليكي سدي منه. طيب انت بقى بتروحي اصبري يا اختي، يا اختي اصبري، انا كنت باخدها على اساس ان ده مصروف دي تاني، فانا بوفر من يعني ممكن اوفر من الفلوس، ممكن مره ما اوفرش كده يعني. اسكتي بس، انا ما قدرت اصرف. خلاص اسكتي بس، اسكتي اسكتي كده اسكتي بس، اسكتي. دي اللي انا جبتها دي حرام مثلا يا اختي اسكتي. لا لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا اختي حرام عليكي، حرام عليكي. هو قال لك اصرفي والباقي سد به الديون. انت تصرفي والباقي بتجيبوه ذهب لنفسك، حرام عليكي. لا يا شيخ، انا بس انا سددت ديون. يا شيخ حضرتك مش فاهمني، انا سددت الديون اللي عليه خلاص. سددت الديون اللي عليه خلاص. قولي لي اسماء. انا سددت الديون الحمد لله. يا بنت اسمع الكلام. ايوه اتفضل اتفضل يا شيخ. انت سددت الديون، تقولي له يا ابو فلان الحمد لله سددنا الديون، والمبلغ اللي انت بترسله الحمد لله نصرف منه بيتبقى مبلغ، بجيب المبلغ المتبقي ذهب لنفسي. يا تأذن ولا لا تأذن؟ هذا الحلال. ايوه انا مش قصدي كده، انا مش قصدي ان انا بجيب لنفسي الذهب، انا قصدي ان انا بجيبه لينا لينا احنا يعني للاولاد لكده بعد كده. اخبريه يا اختي الكريمه. ايوه شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام عمدان. نعم. أريد أترك سؤال. تفضل اسأل. أنا مثلا لو جبت زبادي السمك رميتها في البحر الفيضان وكده، الأطباق عندي تعتبر صدقة جارية؟ زرية السمك وترميها في البحر؟ اه. صدقة جارية يعني مين بقى يعني؟ صدقة مثلا جارية عليا أو مثلا على والدي مثلا؟ لا ما اعرفش ان صدقه جاريه يعني، لان ممكن تؤكل وممكن لا تؤكل يعني. زرعها السمك وترميها في البحر يعني وتقول صدقه جاريه؟ انا ما اعرفش كده. لا الفيضان يعني صغيره يعني، سمك صغير بيدام في البحر وبيخلف وكده، الفيضان يعني بتطلع وكده من البحر. لا لا ليس صدقه جاريه. شكرا. الله يكرمك. كيف تكون صدقه جاريه بس؟ عبد الرحمن صدقة جارية. يا عبد الرحمن هيجيب زرية سمك صغير يرميه في البحر صدقة جارية؟ يا عبد الرحمن ما صح صح معنا، الله يرضى عليك. خلينا بس يعني كده احنا ناقصين. يا عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. ممكن لو سمحت ترفع السماعة لان السؤال يعني مش عايز حد يسمعه حاجة. اذا كان طويل اعتذر، اذا كان مختصر جدا ارفع، لان الوقت وقت الناس. ماشي ماشي. هو صغير يعني. صغير مش صغير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. انا مش عارف افضل الصدقات الجارية. ايه؟ ما هي افضل الصدقات الجارية؟ ليس هناك نص ثابت يقول افضل الصدقات الجارية كذا، انما تختلف باختلاف الاماكن والازمان. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. تفضل. الشيخ مصطفى أنا دلوقتي موسوس في كل أمور يعني في كل الأمور، ومن الوساوس بتاعتي في الحلال والحرام جدا. وأنا أعرف إن علاج الوسوسة الاستعانة بالله طبعا، وإن أنا أدفع الوسوسة. فهل لما أنا أوسوس في أمر من أمور الحلال والحرام صح إن أنا أسأل بكل تفصيلة تيجي على بالي، ولا ممكن أستخدم القياس أو إن أنا أحاول أدفع الوسوسة لما تجيلي يعني في بالي حاجه ليها علاقه بالحلال والحرام؟ ولا انا بعمله ان انا بسال بكل تفصيله يعني، وانا ببقى عارف ان دي وسوسه وعارف ان هي ممكن، عارف انها وسوسه اتركها، عارف انها وسوسه اتركها. شكرا. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد إذنك سيدنا، بس كنت عايز أسأل حضرتك، أنا مغسل، أنا مع الشيخ بتاعي يعني وكده، فأوقات لما بنخش غسل يبان على الشخص اللي أنا بنغسله مثلا بيكون متغسل بسبب يعني بسبب حاجة يعني يعني بسبب حاجة كنت بياخدها مثلا، فهل يجوز هنا مثلا إن إحنا ما نغسلش هذا الشخص؟ لا غسلوه ما دام مسلم، غسلوه. غسل بدون اكل يعني، غسل لوجه الله. ما دام مسلم غسلوه. ايه؟ ما دام مسلما غسلوه. ايه باذن الله مسلما يعني. غسله وانت ماجور ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. متفق معاك. عندي سؤال الله يبارك فيك. سأل الله يغفر لي ولك. أنا بسافر برا مصر. تمام؟ أنت تسافر خارج مصر؟ نعم، وبشتغل مع واحد الله يعزك مرابي، يعني مرابي. مرابي، تشتغل معه في الربا ولا شغلة تانية؟ لا أنا شغلة تانية طبعا. فبسأل على الراتب اللي أنا بأخذه وباخذ منه وكده. ما هو ينظر انت بتشتغل ايه يعني؟ بتشتغل ايه؟ يعني افترض انك في واحد مرابي وجي قال لك صلح لي السباكه سباكه البيت، انت فلوسك حلال. لكن واحد مرابي يقول لك تعال وصل الفلوس دي لفلان وهات الفايده الربويه، حرام. طبعا انا بشتغل عندي كعماره، العماره دي خاصه فيه يعني. لا بأس تشتغل عندك عماره تصلح لي العماره، لا بأس تصلح لاي واحد كافر عمارته بفلوس. سلام شكرا. يا رب العالمين. السلام عليكم. الله يغفر. سل سيدنا عمي توفى وترك اربع اولاد وجوز بنات وهو قبل يموت كان عنده ولدين مقربين ولدين مبعدين، فطبعا انا كتب للولدين اللي هم مبعدين بدون جواب كده وقال لك لا ما تكونش في البيت الكبير اللي انا قاعد فيه، وكبت اللي هو عاش فيه الكبير راح قدم نص البنات ونص ايه، يعني انه تعني انه ظلم بعض الابناء صح؟ هذه قضية تنظر مع استماع الاطراف جميعهم. شكرا. اللهم صل على رسول الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. بارك الله فيك يا حاتم. ايوه جدتك ام والدتك وضعت فلوس في البريد تاخذ الارباح. هي حابه توزع الارباح دي على احفادها. هل يجوز لي ان اخذ هذه؟ هل يجوز لي ان اكل الربا التي اخذته جدتي؟ لا يجوز. كيف الجمع بين فوات الفجر على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تنام عيني ولا ينام قلبي؟ الله قادر على ذلك لتعليم الأمة. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حضرتك، أنا اسم مصطفى، أنا عايش في أمريكا وأنا مهندس كمبيوتر، فكنت عايز أسأل حضرتك يعني هل حرام لو أنا دخلت في الجيش الأمريكي كمهندس كمبيوتر أو كأي حاجة ولا حرام؟ لأني لا حرام فأنا أبتعد عن الأجر. والله أنا لا أنصحك بذلك، أنت رجل مسلم والجيش الأمريكي لا يقاتل لإعلاء كلمة الله، بل قد يقاتل لتدمير الإسلام وأهله. الجيش الأمريكي أنت تعمل فيه على أي أساس؟ على أي أساس؟ إذا قتلت هل أنت مقتول لأنك تولي كلمة الله ولا تولي كلمة الكفر؟ الله أعلم. صح الله أعلم، لكن أنا شايف أن قتالك مع الجيش الأمريكي ليس في سبيل الله. بس شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سيدنا بالنسبة للمسألة أنا قلت حضرتك بخصوص التركة، يعني أطلع اللي يا أخي ما أستطيع أن أتكلم عن بعد في هذه القضايا، لازم أسمع الأطراف كلها. قضية يسمعها أهل الفضل وأهل الفهم ويحكمون فيها. العرف يعني. العرف والفهم والدين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل زادك الله من فضله. استاذ حضرتك بس عايز اعرف حكم شراء السياره من عارض السيارات من طريق البنك. لا يجوز. ربنا يجوز. لا يجوز. ايوه ربنا يجوز حضرتك. لا تشتغلي في التمويل العقاري بالربا، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ولك يا زوجة شيخنا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. لو سمعت يا شيخ اسمك، في الدولة بتبقى عاملة بتاع ده ذوي الاحتياجات الخاصة بيبقى ليهم عربية بتخفيض على السعر، يعني مثلا لو هي ب200,000 ممكن مثلا يديها للمعاصر مثلا في حاجة معينة بحوالي 120 أو حاجة. تمام، عارف القصة وقتلت تباعها. لا يجوز لك بيعها إلا إذا انقضت مدة الحظر الذي فرضته الدولة، لكن يجوز لك تأجيرها. الله أعلم. لكن لا يجوز بيعها إلا لما تتجاوز المدة. الله يسلمك، صح. بارك الله فيك يا نور الصباح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، رجل مات وترك زوجة وبنتا، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف. خلاص بقى الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فالأولى رجل ذكر. هل يشرك البنات مع الأبناء؟ هذا الذي ذكرته من الحديث أتقلده، وانظر هل في المسألة إجماع أم لا، أو الدولة ماذا تصنع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن حضرتك تفرط في السماعة؟ والله هذه حقوق المسلمين. والله حق المسلمين أيضا، لأن الأسئلة تقال برفع السماعة عادي الناس يفهموها. تفضل. السلام عليكم. نعم، ايوه. طيب، خذ منها قبل الانفاق عليه. حكم الزوج الذي يحمل زوجته وينام في غرفة منفصلة وبعيد عنها ولا يجلس معه، يحس أنها مش متزوجة من كثر ما هو بعيد عنها. الله يسأل لماذا يصنع ذلك، ولا الأصل أنه لا ضرر ولا ضرار. الزمان في المضجع يكون كعقوبة، فإذا لم تصنع شيئا يستحق العقوبة لما يبتعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب تفضل. الله يغفر لي ولك. شيخنا، ما حكم الصلاة للرجل أو الإمام إذا أخطأ في الآية في آخر الآية كأن يقول اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، ممكن يبدلها اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب مثلا؟ ما هو يعني الأخطاء ما لم تبدل آية رحمة بآية عذاب تتحمل شيئا ما، وإن كان من يرد وجهه، لكن إذا تبدلت آيات رحمة لآيات عذاب إن الذين كفروا لهم جنات النعيم لازم ترد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم. هل يجوز نقل الوقف من مسجد إلى مسجد آخر؟ يجوز إذا كان فائضا عن حاجة المسجد. نعم. يعني مثلا واحد أتى بكلدير ماء والمسجد فيه 10 كلدير زايدين عن حاجة الناس، يجوز أن ننقل المسجد آخر باستئذان مسؤول عن المسجد. جزاكم الله خير. استلام الركن اليماني هل يحط الخطايا حطا سنده فيه مقال؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كان عندي سؤال، هل ينفع أسمع العقيدة للشيخ ياسر برهامي؟ يعني كان في شرح لي، هل أسمع دعاء؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا سيدي، أنا كنت لسه سأل حضرتك في الآية الكريمة، طيب يعني يثبت سجدتين لبساء؟ لو هو يعني لو الخطأ مش الأخطاء في الآيات لا تستلزم سجود سهو، إنما سجود السهو لا يدري كم صلى، عند ترك الأركان أو الواجبات. أما إمام أخطأ في آية الله يسلم. هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده خلف الإمام أم يكتفي بقول ربنا ولك الحمد؟ يكتفي بقول ربنا ولك الحمد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عزك الله. أنا اشتريت شقة من بنك الإسكان والتعمير، بس البنك الأهلي متدخل في الشراء. لا تفعل ربا. لا يجوز لك ذلك. خلاص إذا كان تم بجهل فأنت معذور بالجهل ولا يسمع عليك. إذا كنت ستبدأ لا تبدأ. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. جزاك الله خيرا. وجزاك الله مثله. أرجو الدعاء لي يا شيخ مصطفى بإصلاح الحال. الله يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين والمسلمات يا رب. اللهم امين يا رب. شيخ مصطفى عايز كلمة مختصرة من حضرتك موجزة عن فضل اللغة العربية. يكفي أن القرآن نزل بلغة العرب، باللغة العربية، بلسان عربي مبين. لأني أرى كثيرا من الأولاد يعني يتجهون للغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية والألمانية ويفتخرون ويعني يجعلون اللغة العربية على جانبا يعني. أحسن الله إليك، أشكرك على هذه الغيرة على اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. جزاك الله خيرا. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم نعم. بلسان عربي مبين. نعم. لو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. نعم. أعجمي وعربي. نعم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمى العشاء بالعتمة أحيانا لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتهم ولو حبوا، ولكن لم يحب أن تطغى لغة العجم على اللغة التي نزل بها القرآن، فقال إن الأعراب يعتمون يقولون العتمة إنما العشاء هي العشاء. طب العشاء برضو يا شيخ مصطفى، هل إذا تم الاستعانة ببعض القراءات الأدبية وكذا لتقوية اللغة العربية هل في مانع؟ إذا كانت قراءات تحمل مضمونا صحيحا. نعم. تحمل معاني صحيحة كريمة. من يجوز الاستعانة ببعض القراءات الأدبية والشعر والقصص القصيرة لتقوية الجانب اللغوي. والله يعني أنا أختلف معك في هذا من ناحية، لأن أقوى ما تتقوى به اللغة القرآن الكريم. نعم نعم. يعني القرآن الكريم، القرآن الكريم أولا ولا شيء بعده، هذا أمر مفروغ منه. أما هذه الأمور التي أحدثك فيها يجوز أجبناك، يجوز ما لم تكن تحمل أفكارا خبيثة. نعم نعم. شكرا. قال لزوجتي في الهاتف أنت طالق، هل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد حضرتك يا شيخ، انا لو مثلا في عاملين قدام البيت بتاعنا فرح ومشغلين اغاني وموسيقى وبتاع، انا مش عارف اعمل ايه، اطلع انصحهم ولا اخد بتاعتي دي جي على جنب اتكلم معاه ولا على حسب كلام الليل بعد شويه، مش عارف اعمل ايه. على حسب الحال، اذا كان هؤلاء القوم فسقه سيؤذونك، سيؤذونك وفي شان امرأة حشيش، والعياذ بالله حشيش وخمر وشان امرأة. والله إذا يعني كنت تستطيع، إذا كانت لن تتولد مفسدة أعظم انصحهم لله، لكن لو هتتولد مفسدة أعظم ويسبون لك الدين فيعني إنما اختيار أخف المفاسد. الله المستعان. طب ولو وصلنا كم مليون مثلا ولو شريك ودنا حاول نمشيها قدر استطاعة، صح كده؟ ماشي. ضع قطعة قطن في أذنك. نعم؟ قطعة قطن خرشف ضع في أذنك. السلام عليكم. نعم.

اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم انصر المسلمين اينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.